إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام، دعا إبراهيم الخليل ربه قائلًا: ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طلب من الله عز وجل أن يرسل في ذريته نبياً يعلم الناس ويزكي الناس، فالله تبارك وتعالى قال جواباً لذلك: كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. إبراهيم الخليل طلب من الله أن يرسل نبياً يعلم الناس، وقدم العلم على التزكية. الله تبارك وتعالى أخبره أنه سيرسل نبياً يتلو على الناس الآيات، لكن التزكية مقدمة على العلم، لأن العلم بلا تزكية علم ناقص. ما الفائدة أن يخرج لنا عالم لا يعرف الله؟ ما الفائدة أن يخرج لنا عالم لص؟ ما الفائدة أن يخرج لنا عالم لكنه مفسد؟ إذا لم يكن هناك جمع بين العلم والتربية فإن هناك خلل في رسالتنا. اليوم خطبتنا هي رسالة إلى المعلم، وأنا أقصد بالمعلم هنا نوعان: نوع على الإجمال وهو كلنا، المعلم في بيته، المعلم لأبنائه، الداعية، العالم، معلم القرآن، ورسالة خاصة للمعلم الذي مكنه الله عز وجل من أبنائنا في المدارس. فأقول أيها الكرام، اعلموا أن الناس صنفان: صالحون ومصلحون. ما الفرق بين الصالح والمصلح؟ الصالح هو العابد في نفسه، الصوام، القوام، قارئ القرآن، هذا رجل فيه خير لكن لنفسه، لا يتجاوز خيره نفسه. والمصلح إنسان جمع الخير وبثه للناس، فهو كالشمعة تحترق لتضيء لمن حولها. ألا أسألكم سؤال: أيهم خير، الذي ينتفع بالعلم لنفسه فقط، أم الذي ينتفع به ثم يبثه إلى الناس؟ أيهم هم الأنبياء؟ الأنبياء هم المصلحون وليسوا الصالحون فقط. ولذلك أنت من أي الأصناف أنت؟ هل أنت من الناس الذي لا يستفيد منك أي إنسان؟ أو أنت من الناس الذي لك دوما نصيحة هنا وكلمة هنا وصلح هنا وعمل خير هنا وصدقة هنا؟ هكذا يجب أن يكون الإنسان. لماذا؟ قد تكون ضعيف في العبادات، قد لا تكون صاحب قيام ولا صاحب صيام ولا صاحب قرآن. كن إذن الإنسان الذي يبذل الخير، كن الإنسان المصلح الذي يرفعه الله بعمله. فيا أيها الكرام، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، هو يقصد بذلك المصلحين وليس الصالحين. فلنكن يا كرام من هؤلاء، ومن هؤلاء هو المعلم. أعطوني يا كرام إنسان جمع هاته الصفات الأربع غير المعلم، ما هي؟ أولا شبيه الأنبياء، ثانيا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في بطون البحر، ثالثا شريك لطلابه في ثوابهم العمر كله، رابعا أجره لا ينقطع حتى بعد مماته. هذه الصفات لا تجتمع إلا في المعلم. نشرحها قليلا. ما معنى شبيه الأنبياء؟ الأنبياء هم الذين علموا الناس وسعوا لتزكية الناس. ولذلك أركز مرة أخرى على موضوع التزكية. لماذا؟ تأملوا معي في سورة الشمس، ماذا قال الله؟ أقسم الله 8 أيام متتالية ليثبت حقيقة معينة. قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 8 أيام أيمان. لماذا يقسم الله 8 أيام متتابعة؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إذن الأنبياء لم يكونوا فقط يعلمون الناس العلم، بل كانوا يسعون لتزكية الناس ولتعليم الناس الأخلاق الفاضلات. ولذلك نقول لكل معلم مكنه الله تعالى من أبنائنا، نطلب منك أن تعظم الله في قلوب أبنائنا. أرجوك أيها المعلم، لا تكون رسالتك فقط تحضر الصباح وتخرج الظهر، ولا رسالة لك إلا أن تقبض الراتب وتنهي المنهج. ليس هذا هو المطلوب منك. ما الذي جعل يخرج أجيال للأسف لا تتحمل المسؤولية ولا تعظم الله في النفوس؟ الذي جعل هذا يخرج في هذا الزمن هو ضعف دور المعلم. ولو أن المعلم لم يركز فقط على العلم، بل ركز حتى على التزكية، لصلحت أحوال المجتمعات. علم الناس، علم الطلاب خوف الله، علمهم أن يخافوا الله في صلاتهم، في برهم لوالديهم، في الكذب، في الأخلاق. علمهم أن يراقبوا الله قبل أن يراقبوا البشر. علم أبناءنا المسؤولية. كيف تعلمهم يا أخي؟ 1000 طريقة تستطيع من خلالها تعلم الأبناء المسؤولية. اجعلهم قادة وهم تحت قيادتك. القائد يا كرام ليس هو الذي يتفرد بالقيادة، بل القائد هو الذي يجعل من حوله كلهم قادة، يبني في قلوبهم المسؤولية والحرص، ويحملهم حتى ولو كانوا في أقل الدرجات، في أولى أو ثاني ابتدائي. هذا هو المعلم الذكي، المعلم الفطن. علم أبنائك، أبناءنا، علمهم القيم. إن أبناءنا يأخذون منك أيها المعلم أكثر مما يأخذون منا. وأحيانا نناقش أبناءنا فنقول: يا ولدي كذا وكذا، يقول: لا يا أبي أنت غلطان، قال المعلم كذا وقال المعلم كذا. فأنت في نظره أيها المعلم شيء كبير. فعلم أبناءنا قيمة الاحترام، قيمة المسؤولية، ترك العصبيات، نشر الحب والتراحم بين الناس. للأسف بعض المعلمين عكس هذا كله، تجده يثير النعرات والمشاكل، وتجده يدخل القبيلة حتى داخل الفصل. لا يا كرام، رسالة المعلم أسمى وأنبل. أنت شبيه الأنبياء، فكن كذلك في تعليمك وفي تزكيتك. ثانيا، مقولتنا أن المعلم شريك الطالب في الأجر والثواب العمر كله. كيف هذا؟ إن احتسبت التعليم مع التربية والتزكية للطلاب فأبشر بهذا الحديث. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يعني لما تذهب تطلب العلم، هذا الطريق تأخذ مقابله طريق إلى الجنة. حتى لو تحتسب أنت وأنت تأتي إلى خطبة الجمعة أنك تذهب لكي تأخذ فائدة علمية تساعدك في حياتك، بإذن الله أنك لا تحرم الأجر وتدخل في هذا الحديث. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وإن العالم هنا لا يشترط أن يكون أعضاء هيئة كبار العلماء. أنت عالم عندما تحتسب، أنت عالم بالعلم الذي معك، لكن لا تكتمه في قلبك، أخرجه لكي تدخل في هذا الحديث. علم أسرتك، علم أبنائك، علم طلابك، علم من هم حولك لكي تدخل في هذا الحديث بإذن الله. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الله أكبر، هنيئا والله لهذا المعلم بهذه الصفات الحميدة التي يأخذها عندما يعلم الناس. أنت شريك لطلابك العمر كله في ثوابهم. كم آية من القرآن تعلمها الطالب وجلس العمر كله وهو يقرأها والأجر لك. وكم من خلق نبيل تعلمه بسببك وعاش العمر كله يمارسه والأجر لك. وكم من علم حتى ولو كان دنيوي تعلمه فارتقى حاله. وبعض الناس يظن أن هذه الأحاديث فقط على المعلم للعلوم الشرعية. نعم، هذا معظم قول أهل العلم، لكن أيضا لا يحرم معلم التاريخ عندما يدرس لنا ويعلمنا تاريخنا فنفتخر فنعتز فيصلح سلوكنا. معلم اللغة الإنجليزية لما يعلمنا لغة الآخرين فنتعلم كيف نخاطبهم. معلم الرياضيات الذي يرقى بالمهندس ويرقى بالطبيب. كل هذه حياة متكاملة، الكل يكمل البعض. فاحتسب واجمع كما قلت لك بين التربية وبين التزكية والتعليم. أيضا أجر المعلم لا ينقطع يا كرام بعد موته. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. مات المدرسون وما زال الأبناء ينهلون والأجور تذهب إلى أولئك المدرسين. يا له والله من فضل عظيم، رفع الله لك القدر أيها المعلم، فكن كذلك. بقي أن أقول رسالة منا نحن المجتمع إليك أيها المعلم، أيها المجتمع، اعلموا أن هناك قدوات لو سقطوا سقطت الأمم. انتبهوا لهذا الكلام يا كرام. هناك فئات من الناس لو سقطت في أعين الناس سقط المجتمع. الوالي ومن يمثل الوالي، الشرطي الذي في الشارع هذا يمثل الوالي، فكل من تولى أمرا يدير به نظام البلد فهو تحت هذا النوع والصنف من الناس. الثاني العالم ومعلم الناس وهو الذي نقصده في خطبتنا اليوم. الثالث المرأة وهي التي تغزى الآن ليلا ونهارا لكي تخرج عن بيتها وتنزع رسالتها. ووالله لو تمكنوا منها ولم يجدوا رجالا يقفوا في وجوههم لانهارت البيوت. لأنك أيها الأب أنت الجبهة الخارجية للمنزل، أما الجبهة الداخلية وهي الأهم فهي الأم المرأة التي إذا صلحت صلح البيت كله، فهي القلب النابض في البيت. هذه الأشياء هي دعائم، والأم أو المرأة نمثلها بالأسرة. فنقول الوالي والعالم والأسرة لو سقطوا سقطت المجتمعات. فلذلك عظموا أيها المجتمع المعلم، عظموه في قلوب أبنائكم. ما الذي جعل الجيل يتمرد؟ أننا نحن بدأنا نواجه المعلم. يوم أن كنا صغارا وكان المعلم له كامل الصلاحيات، وكنا إذا رأيناه في الشارع نهاب منه، وكنا ننظر إليه أنه الإنسان الذي يجب أن نحترمه، كان للتعليم قيمته، وكانت للمدرسة قيمتها، وكان للتربية قيمتها. لكن اليوم لما ضعف قيمة المعلم في قلوبنا وقلوب أبنائنا سقطت الهيبة، حتى إن المعلم أصبح يمل لأنه لا وزن له في أعين الحاضرين. فأهم شيء أنت أيها المجتمع احفظ المعلم وارفع قدره واعطه قيمته. عليك أيها الأخ الكريم أن تزرع هيبته في قلوب أبنائك، أن تتابع المعلم، المعلم الذي يفني وقته من أجل ابنك. أنا أسألك سؤال، من يجلس مع ابنك أنت أكثر، أنت أم المعلم؟ 8 ساعات يجلسها المعلم، وأنت الليل لا ترى والنهار لا ترى، متى ترى ابنك؟ ساعة ساعتين في اليوم، معظم الوقت مع المعلم. إذن أنت ضع يدك بيد المعلم ثم حاول أن تساعده في إصلاح الخلل الذي رآه في ابنك. إذا أرسل لك رسالة وقال احضر إلى مجلس الأباء احضر، إذا طلب منك أن تزور المدرسة تعال احضر إلى المدرسة وانظر ماذا يفعل ابنك، تعاون معه. لماذا؟ لأن ابنك هو أنت وهو امتداد لك وهو أثرك، فحافظ عليه واحمد الله أن الله وفقك بمعلم يخاف الله في ابنك. أيها الإخوة الكرام، المعلم رسالته عظيمة ومقامه كريم، ونحن الذين نساعد في رفع المعلم أو خفضه، فلنتق الله في المعلمين ولنقف معهم سندا. الناتج من هذا كله هو صلاح أبنائنا وصلاح أحوالهم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المتعلمين والمعلمين، وأن يصلح حال التعليم في بيوتنا وفي مدارسنا. نسأل الله أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.